بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، يقول الله جل وعلا: ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. يقول الله عز وجل لنبيه: ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك. قال بعض أهل التفسير: المراد بها تنبيه النبي صلى الله عليه وسلم على كذب بني أبيرق، وقيل المراد العصمة والنبوة، هذا فضل الله عليه ورحمته له. فلولا فضل الله على النبي صلى الله عليه وسلم ورحمته لهمت طائفة، أي جماعة منهم من المنافقين أو من أعداء الدين مطلقا، أن يضلوك، يضلونك عما أنت عليه وتقع في الضلال أو تقول بقولهم، لكن الله سبحانه وتعالى ذو فضل عليك وذو رحمة، وما يضلون إلا أنفسهم. هؤلاء الذين يريدون أن يضلوك لا يضلون إلا أنفسهم، لأنه قد نالك فضل الله ورحمته، فضل الله ورحمته، وكذلك أعطاك النبوة وعصمك. فالمعصوم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى ولا يقول إلا الحق. وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء، أيضا ضررهم راجع على أنفسهم، كل نفس بما كسبت رهينة، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وما يضرونك من شيء، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، أنزل عليك القرآن والسنة، فالكتاب القرآن والحكمة هي السنة، كما قال صلى الله عليه وسلم: على إني أوتيت الكتاب ومثله معه، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم، علمك بالوحي ما لم تكن تعلم من قبل، وكان فضل الله عليك عظيما في كل شيء، ومن أعظمه النبوة، رسالة والعصمة، والله ذو فضل على جميع عباده المؤمنين. فيمتن الله عز وجل على نبيه بما ذكر في هذه الآية: فلله الفضل والمن، ولا أحد إلا وفضل الله ونعمته عليه سابغة، ما بكم من نعمة فمن الله، فله الفضل وله الحمد وله الشكر على ذلك. ثم قال جل وعلا: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. لا خير في كثير من نجواهم، أي الناس، لا خير في كثير مما يتناجى به الناس. والمناجات أو النجوى هي المسارة في الحديث، المسارة يعني يسر بالحديث إلى شخص آخر، يقال تناجى القوم وانتجوا إذا تساروا بالحديث، فتجد أن الناس يتناجون، يتناجى اثنان أو ثلاثة دون بقية الناس. فلا خير في كثير مما يتناجى به الناس إلا إذا كان هذا الأمر الذي يتناجون به أمر بصدقة، يأمر بالصدقة، سواء الزكاة أو الصدقة المطلقة، صدقة التطوع. فقد يحصل هذا، بعض الناس تجد أنه يسر إلى شخص بينه وبينه ويقول له: يا فلان، ترى هذا الرجل محتاج، أو بني فلان محتاجين، أو جارنا عليه حاجة ما يجد ما يأكل، فتصدق عليه. أو يحثه على الصدقة مطلقا، هذا خير، هذا من خير ما يتسار به الناس ويتناجى به الناس، إلا من أمر بصدقة أو معروف، والمعروف يشمل جميع أنواع البر، لكن خص الصدقة لأهميتها وعظم شأنها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة. الصدقة تطفئ غضب الرب، والبر المعروف يشمل جميع أنواع البر، أو كان التسار والمسارة والمناجاة بين الناس في الأمر بالبر بالمعروف، أو إصلاح بين الناس، أو كان هذا التناجي من أجل أن يصلح بين شخصين، أو يتناجى مع شخص ليقنعه بالصلح، أو يتناجى مع الآخر، أو يتناجى مع بعض إخوانه ليسعوا في الصلح، هذا خير عظيم. ولهذا جاءت الأحاديث في فضل الإصلاح بين الناس. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث في الصحيحين في البخاري ومسلم من حديث أم كلثوم بنت عقبة، تقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا، ينمي يعني يبلغ، ينمي الكلام يعني يبلغهم، أو يقول خيرا. وقالت: لم أسمعه يرخص في شيء مما يقوله الناس إلا في ثلاث: في الحرب والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته، وحديث المرأة زوجها. وهذا فيه بيان الأمور التي يجوز الكذب فيها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي يقول خيرا، يبلغ خيرا أو يقول خيرا، هذا ليس كذاب. ولو كان هذا الكلام الذي قاله لم يقع، الذي جاء في الحديث الآخر في صحيح مسلم من قولها، قالت: ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقوله الناس إلا في ثلاث، يعني لم يرخص في الكذب إلا في ثلاثة أشياء، ومنها الإصلاح بين الناس. فيجوز أن تكذب إذا كان من باب الإصلاح، تأتي إلى هذا الرجل تقول له: يا فلان، خصمك يحبك ويثني عليك ويدعو لك بخير وذكرك اليوم في المجلس بخير، وهو لم يقل شيئا، يجوز هذا. ويذهب إلى الآخر ويقول له كذلك، لأن هذا من باب الإصلاح بين الناس. بل ذكر بعض الدعاة يقول: أصلح بين رجلين، سعى في الصلح بينهما، فجاء إلى أحدهم فقال: فلان يقول عنك كذا. قال: لا، ما يقول عني كذا أبدا، أعرفه جيد. قال: تكذبني؟ قال: إذن احلف، احلف بالله أنه قال هذا الكلام. يقول: هو أصلا ما قال كذب، أنا أردت أن أقرب بينهم. قال: فتأملت، وإذا أنا إن لم أحلف لا يصطلحان. قال: فحلفت على الكذب، كذب وحلف. قال: فاصطلح وانتهت المشكلة، لكن يقول بقي في نفسي شيء كثير، مسألة الحلف. قال: فذهبت للشيخ بن باز رحمه الله في حياته فأخبرته بالذي وقع وأنني كذبت ثم حلفت على الكذب، فقال: إن عادوا فعد. هذا إصلاح بين الناس، إن عادوا الاختلاف عد إلى الكذب واحلف على الكذب. لأن هذا يراد به الإصلاح بين الناس أو في الحرب لأجل مصلحة المسلمين، أو كذب الرجل على امرأته والمرأة على زوجها، وهذا يجب أن يوقف عنده. ليس المراد أن الرجل لا يتعامل مع امرأته إلا بالكذب وهي لا تتعامل معه إلا بالكذب، لا، ليس هذا المقصود. وإن المراد أحيان وإنما المراد أن الأمور أحيانا تضيق فيقع موقف يعني لو لم يكذب الرجل لترتب عليه مشكلة، كما لو أنه جاء متعبا من العمل فلما دخل البيت قالت له لا بد أن تشتري لي غرفة نوم جديدة نوع كذا وكذا، طيب أمهليني، قالت ما فيه، ما أجلس عندك ولا نتفاهم إلا توافق، إذا ما توافق فيقول ابشري بس حل يأتي الراتب وأبشري إن شاء الله أشتري لك. بعد ما تروح الأمور وتخف ما يلزمه أن ينفذ هذا الرأي، لأنه كان يخشى مشكلة، وإن وفى لها فهو خير. أو هي أيضا كذبت عليه في أمر خشية أنه يسبب مشكلة ويسبب، لكن ليس المراد أنه لا تعامل بين الزوجين إلا بالكذب، نعوذ بالله. المراد إذا ضاقت الأمور وصار الكذب مصلحته أعظم من الصدق في هذا الباب، لئلا يترتب عليه مفسدة أعظم. ومما جاء في فضل الإصلاح ما رواه الطبراني في الكبير بسند حسن لغيره، كما يقول الشيخ الألباني قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أدلك على صدقة يحبها الله ورسوله تصلح بين الناس إذا تباغضوا وتفاسدوا. وجاء أيضا في حديث رواه الإمام أحمد وصححه الألباني فقال قبله الترمذي حسن صحيح صححه البزار والألباني ورواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي عن أبي الدرداء قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة، بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الإصلاح بين الناس، قال إصلاح ذات البين، إصلاح ذات البين، قال وفساد ذات البين هي الحالقة الحديث. ومما جاء في ذلك أيضا ما رواه الإمام أحمد الترمذي بسند صحيح عن أسماء بنت يزيد قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل الكذب إلا في ثلاث، وذكر الحديث السابق كذب الرجل على امرأته وكذب في الحرب والكذب ليصلح بين الناس. والأحاديث في هذا كثيرة، وينبغي أن يكون من بيننا من يسعى بالإصلاح بين الناس، لأن كثير أو يوجد من بين المسلمين من هم متهاجرون مختلفون لا ترفع أعمالهم، وهم يصلون ويصومون ويفعلون وأعمالهم محبوسة، كما في الحديث تعرض الأعمال على الله كل يوم اثنين وخميس فيغفر لكل مسلم إلا مشرك أو مشاحن، ويقول أخر هذين حتى يصطلحا الحديث. فينبغي أن يكون من بيننا من يسعى في الإصلاح إذا علم اختلاف، سواء بين الزوجين بين الإخوة بين الجيران، فلا خير في كثير مما يتناجى به الناس إلا في هذه الأمور، ومنها الإصلاح بين الناس. قال لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله. هكذا ينبغي أن نفعل هذا طلبا لمرضات الله، مخلصين به لله لا لأجل مقصد غير ذلك، ابتغاء وجه الله مرضات الله، فسوف نؤتيه أجرا عظيما، يعني يبتغي بهذا مرضات الله ليرضى الله عنه، المراد به أن يكون مخلصا به يتقرب به إلى الله، فسوف نؤتيه أجرا عظيما، وعد من الله والله لا يخلف الميعاد، فسيؤتيه الله أجرا عظيما، ومن أعظم الأجر دخول الجنة. ثم قال جل وعلا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. من يشاقق الرسول، المشاقة هي المعاداة والمخالفة، وقيل مأخوذة من الجانب والشق، يكون في شق غير شق السنة وغير شق النبي صلى الله عليه وسلم وجانبه، أو من المشاقة والمعاداة. فمن يشاقق الرسول من بعد ما تبين ظهر له الهدى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما جاء بالهدى والنور، فإذا علم أن هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم ظهر له ذلك، ويتبع غير سبيل المؤمنين أي غير طريقهم وهم وما هم عليه من دين الإسلام والتمسك بأحكامه، نوله ما تولى، نتركه وما تولاه. وقد تولى غير سبيل المؤمنين وشاق الرسول، فتركه على ما تولاه هو عين الهلاك له. ولهذا قال: ونصله جهنم، ندخله نار جهنم، وساءت مصيرا، أعوذ بالله، قبحت مصيرا لمن يصير إليها، ومكانا ومرجعا يرجع إليه. فدلت هذه الآية العظيمة على خطورة مخالفة السنة. وقال الشافعي رحمه الله: أجمعت الأمة على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد. وقال أبو حنيفة: إذا جاءت السنة عن رسول الله فعلى العين والرأس، وإذا جاءت عن الصحابة فعلى العين والرأس، وإذا جاءت عن التابعين فهم رجال ونحن رجال. ويقول الإمام مالك: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، ويشير إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام أحمد: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان. والله يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد شيئا من أمر الرسول صلى الله عليه وسلم يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك، نعوذ بالله. أيجوز أن يشاق الرسول يتخذ شقا غير شقه، أو يعادي السنة ويكون ضدها وليس معها؟ هذا من أخطر الذنوب. وكذلك سبيل المؤمنين وطريقهم وما كانوا عليه وهديهم. ولهذا استدل العلماء بهذه الآية على حجية الإجماع، قالوا: هذا دليل على حجية الإجماع، إذا أجمعت الأمة على شيء فهم مجمعون على الحق ولا يجوز أن يخالف. ثم قال: ثم قال جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وسبقت الآية معنا، الآية رقم 48، وهي مثل هذه الآية، إلا أن آخرها: ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، وهنا: فقد ضل ضلالا بعيدا. وهذا دليل أن من أشرك بالله حصل له الأمران، كذب وافترى أشد الكذب والافتراء على الله، لأنه يعرف التوحيد من الشرك، وأيضا ظل ضلالا ليس بالهين وليس قريبا، يدل على هلكته فيما ذهب إليه. وقد سبق الكلام على الآية مفرداتها. ثم قال جل وعلا: إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. إن يدعون، إن هنا هي النافية بمعنى ما يدعون، ما يدعون من دونه، ما يدعو المشركون من دونه من دون الله، والمراد بها كل ما يدعى من دون الله، يشملها كلها. لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله، ما لكم من إله غيره. فكل ما يدعى من دونه في الحقيقة إنما يدعون إناثا. صح عن أبي بن كعب أنه قال مع كل صنم جنية، مع كل صنم يعبد من دون الله معه جنية، وهذا ثابت عنه رضي الله عنه. وثبت أن العزى لما جاء، لما قطع الشجرات خالد بن الوليد رضي الله عنه، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هدم البناء وقطع الشجرات، فجاء إلى النبي وقال هدمت العزة. قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما فعلت شيئا يا خالد. فرجع خالد إليه، فلما جاء وإذا بامرأة لها شعر كثير يعني ناشرة رأسها، وإذا الناس حولها الذين كانوا يعبدونها، فلما رأوها فروا في الجبل وقالوا يا عزى دونك خالد. فلما جاء خالد جعلت تولول وتصيح وتحك التراب على رأسها، فقتلها خالد رضي الله عنه. إذن العزى كانت جنية. إذن هؤلاء الذين يعبدون الأصنام يعبدون الجن، كل صنم معه جنية. ولهذا قال الله عز وجل إن يدعون من دونه إلا إناثا، ما يدعون من دونه إلا إناثا، وهي نساء الجن، كل صنم فيه امرأة من الجن. وقال بعضهم معنى الآية ما يدعون من دونه إلا إناثا يعني إن كفار قريش أو المشركون إنما يعبدون إناثا، اللات، العزى، منات، الثالثة الأخرى، كلها إناث. وقال بعضهم إن الأنثى تطلق بمعنى الموتى، إن يدعون من دونه إلا إناثا أي إلا أمواتا. وهذا القول يحتاج إلى تأمل، لأنه ما يعرف أن الأنثى تطلق بمعنى الميت. وجاء أيضا عن الحسن أنه قال الإناث كل شيء ميت ليس فيه روح، هذا مثل قول ابن عباس، ولكن أظهر القولين أن يحمل تحمل الآية على ظاهرها، خاصة أنه ثبت عن أبي فنقول إلا إناثا يعني إلا جنيات في الأصنام، كل صنم معه جنية. وإن يدعون من دونه إلا شيطانا مريدا، وما يدعون من دون الله إلا شيطانا مريدا. فإذا دعوا هذا الصنم فإنما يدعون الشيطان، لأنه هو الذي أمرهم بذلك، هو الذي أمرهم بذلك. ولهذا يقول الله جل وعلا ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. كثير من الناس يعبدون الأصنام لكن بالحقيقة يعبدون الشيطان، إنه الذي أمرهم بهذا. وقال جل وعلا إخبارا عن الملائكة أنهم يقولون يوم القيامة عن المشركين الذين ادعوا عبادتهم عبادة الملائكة في الدنيا بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. هذه الآيات كلها تؤيد أنهم إنما يعبدون الجن ويعبدون الشيطان، لأنه هو الذي أمر بهذا، أمرهم بهذا وحسنه لهم فوقعوا فيه. مريدا قد تمرد على أمر الله جل وعلا فعصى وكفر واستكبر وصار عدوا لكل مؤمن، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. ثم قال جل وعلا لعنه الله، يعني هذا الشيطان المريد الذي بلغ الغاية في التمرد والشر والفساد، لعنه الله أي طرده وأبعده من رحمته لما أبى أن يسجد لآدم في الجنة. وقال لا أتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، أقسم بين يدي الله أن يحتنك ذرية آدم كلهم، أن يحتنك الذرية إلا عباد الله المخلصين. هنا قال وقال أي قال لله وبين يديه لأتخذن من عبادك ذرية آدم نصيبا حظا مفروضا مقدرا معلوما. قال مقاتل ابن حيان من كل 1999 كما، ولعله يشير بل هو يشير إلى حديث الذي رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله يوم جل وعلا يوم القيامة يا آدم أخرج بعث النار من ذريتك، فيخرج من كل 1999 إلى النار واحدا إلى الجنة. والله المستعان. قال ولو أضلنهم، هذا مما قاله الشيطان، ولو أضلنهم عن الحق وعن الصراط المستقيم، لأنهم يضلون عن الحق ويتبعون طرق الضلال والطرق المنحرفة. ولأمنينهم، الأماني جمع أمنية، الأماني جمع أمنية، وهي ما يقدره الإنسان في نفسه يحسبه حقا وليس بحق، هي الأشياء التي يقدرها الإنسان بنفسه يحسبه حقا وليست بذلك. وقيل الأمنية أو هي تقدير غير الواقع واقعا، الإنسان يتخيل شيء ما يمكن أن يقع يتخيله واقعا، يتمنى تمني. وقيل تقدير شيء في النفس ممكن الوقوع أو ممتنع، أمنية يقدر الإنسان في نفسه شيء مجرد يفكر فيه يقدره، وهو قد يقع وقد لا يقع، أو قد يكون ممتنع الوقوع أو ممكن الوقوع. إذن الشيطان يمنيهم، بمعنى أنه يزين لهم ترك التوبة ويعدهم الأماني بحيث أنهم سيحصلون كذا وهم لم يعملوا العمل الذي وصلوا إليه، فهو يضيع أعمارهم في الأماني. هذه مشكلة كبيرة، كل إنسان منا الآن عنده أماني، يقول أنا ودي أن أحفظ القرآن، أنا ودي أتصدق بكذا، أنا ودي أبني مسجد، أنا طيب هذه أماني جيدة، لكن متى تسويها؟ متى تفعل؟ لا ينقطع عليك العمر، الإنسان ما يدري ماذا يعرض له بعد ذلك. فالحاصل أن الشيطان هنا يمني أتباعه ليس بالمؤمنين، يمنيهم أماني بحيث يغترون فيه، وهي مجرد أمنية ما تقع. ولا أمنينهم ولا آمرنهم فلا يبتكن آذان الأنعام، كما أنه يضيعهم بالأمان الباطلة، كذلك أيضا يأمرهم بتشقيق آذان الأنعام، فلا يبتكن. والتبتيك والبتك هو الشق، والمراد به هو البتك هو الشق والقطع، هو القطع والشق، يقال سيف باتك. والمراد أنه أمرهم بقطع آذان الأنعام البحيرة السائبة، فيقطعون آذانها بحسب اصطلاحاتهم أنها ولدت 5 أولاد مثلا، فبعد ذلك يجعلها للآلهة، يقطعون أذنها ويسيبونها للآلهة السائبة أو غير ذلك من الاصطلاحات التي كانت عندهم. فهذه الأشياء التي كانوا يفعلونها من قطع آذان الأنعام ثم تركها تقربا لآلهتهم، هذا من أمر الشيطان. فلا يجوز قطعها، لكن إذا كان على سبيل الوسم لمصلحة يسم دابته هذا لا بأس به، لكن تفتيك وتقطيع الآذان أو هذا كله لا يجوز، وهذا من أمر الشيطان. ولا آمرنهم فلا يبتكن آذان الأنعام ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله. قالوا تغيير خلق الله مثل الوشم الذي يوضع سواء في الوجه أو في اليد، هذا من الوشم من تغيير خلق الله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله الواشمة والمستوشمة. ومنه وقيل إن خلق الله المراد به دينه، وقيل المراد به خصي الدواب، هذا من تغيير خلق الله. ومن تغيير خلق الله ما يجعل في الوجه غير الوشم. هناك بعض القبائل في أفريقيا يضعون علامات على وجه الرجل والمرأة، هذا من تغيير خلق الله، يكونه كيا واضحا، هذا كله من تغيير خلق الله لا يجوز، وهذا كله من أمر الشيطان. والشيخ السعدي يميل هنا إلى العموم، يعني يميل إلى العموم، وأن تغيير خلق الله يدخل فيه تغيير المخلوقات وتغيير الفطرة كذلك. يقول رحمه الله: ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله، هذا يتناول تغيير الخلقة الظاهرة بالوشم والوشر، وشر الأسنان، والنمص، نمص الشعر، شعر الحاجب، والتفلج للحسن ونحو ذلك مما أغواهم به الشيطان، فغيروا خلق الله. ويتضمن تغيير الخلقة الباطنة وهي التوحيد، فإن الله خلق عباده حنفاء، قال تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. إذن تغيير الخلق هنا يشمل تغيير الخلقة والباطن، تغيير العقيدة، ولعل هذا الذي عناه من قال خلق الله دين الله، يعني التوحيد، الفطرة التي في قلوبهم، أمرهم كما جاء في الحديث: إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين. فالحاصل أن كل تغيير في خلق الإنسان في الوجه خاصة هذا من تغيير خلق الله. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوسم في الوجه، ونهى عن الضرب في الوجه. ولآمرنهم فلا يغيرن خلق الله، ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. لأن من يطيع الشيطان في هذه الأمور قد اتخذه وليا له، تولاه وجعله وليا يطيعه ويأتمر بأمره. فقال الله: ومن يتولى ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله، لأنه إما يطيع الله فيكون وليا لله، وإما يطيع الشيطان في معصية الله. فمن اتخذ الشيطان وليا فلا شك أنه من دون الله، لأن الشيطان عدو يأمر بمعصية الله ولا يأمر بطاعة الله، فقد خسر خسرانا مبينا. خسارة هي ضد الربح، المراد به الهلاك، قيل فقد هلك، خسر الدنيا والآخرة، وهي خسارة بينة، خسران مبينا واضحا بينا لا غموض فيه ولا خفاء. ثم قال: يعدهم ويمنيهم، الشيطان يعدهم، الشيطان يعد أتباعه وهؤلاء الذين أطاعوه ويدعونه ويدعون الأصنام، يعدهم بالوعود الكاذبة، ويمنيهم بالأماني التي لا تقع أو التي تؤدي إلى التسويف. وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، ما يعدهم الشيطان إلا باطلا خديعة وكذبا، فكيف يغترون به وهو عدوهم؟ ولهذا هذه الوعود كلها غرور، يغرهم بها، باطلة، كذب، مخادعة لا حقيقة لها. قال جل وعلا: أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. هؤلاء الذين اتخذوا الشيطان وليا من دون الله واستمعوا له، هؤلاء مأواهم جهنم. أولئك، وقال أولئك باسم الإشارة الدالة على البعيد لبعد مكانتهم في الهلكة والشر، مأواهم مرجعهم، والمأوى الذي يصيرون إليه وينتهون إليه في الآخرة جهنم، وهي تلكم النار التي أعدها الله عذابا لأعدائه، وهي شديدة الظلمة، ولا يجدون عنها محيصا، لا يجد هؤلاء عنها مصرفا ولا مندوحة، يريدونها غصبا عنهم، ما يستطيعون أن ينصرفوا عنها أو يذهبوا إلى مكان آخر. ثم قال جل وعلا: والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار. القرآن وثاني، فلما ذكر عذاب الكفار وأولياء الشيطان أردف ببيان ما أعده الله لأوليائه المؤمنين. والذين آمنوا جمعوا بين الإيمان، والإيمان يشمل أعمال القلوب، التصديق عن إقرار، صدقون ويقرون بقلوبهم، وعملوا الصالحات، وهذا يشمل عمل اللسان وعمل الجوارح، لأن الإيمان عند أهل السنة والجماعة قول واعتقاد وعمل. وعملوا الصالحات سيدخلهم جنات، سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار، سيدخلهم الله جل وعلا جنات كثيرة، وليست جنة واحدة، تجري من تحت أشجارها الأنهار، فيزدادون نعيما وأنسا وبهجة إلى ما هم فيه، خالدين فيها أبدا. وهذه نعمة أخرى عظيمة، فهذا النعيم الذي هم فيه نعيم مقيم، وهم لا يخرجون منه، خالدين فيها أبدا، لا يأتي يوم ويخرج من هذا النعيم فيقع في الشقاء أو في العذاب، لا. لكن أهل النار منهم من هم أهلها لا يخرجون، ومنهم المؤمنون يخرجوا من النار فيدخل الجنة، فينتقل من العذاب إلى النعيم. لكن من دخل الجنة فقد نجا، فهو خالد فيها أبد الآباد، وهذا من فضل الله جل وعلا. قال: وعد الله حق، وعدكم الله بهذا وعدا، وعد وعدا، هو وعد الله حق، لا يدخله الخلف أو التغير. ومن أصدق من الله قيلا، هذا استفهام يراد به النفي، وهو أبلغ في النفي، فلا أحد أصدق من الله قيلا قولا، وهو أصدق القائلين، وأتحدى أن يكون هناك من هو أصدق منه، لأن هذه من فوائد الاستفهام، يدل على النفي المشعر بالتحدي، يدل على النفي ويشعر بالتحدي. كان يقول: لا أحد أصدق من الله قيلا، وأتحدى أن يكون هناك أحد أصدق من الله قيلا، ففيه زيادة معنى وبيان. ثم قال جل وعلا: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. مر معنى الأماني، أن ما يقدر الإنسان في نفسه سواء كان ممكن أو مقتنعا أو ممتنعا. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به. وذكروا في سبب هذا، في سبب نزول هذه الآية، كما قال قتادة: ذكر لنا أن المسلمين وأهل الكتاب افتخروا، فقال: أهل الكتاب نبينا قبل نبيكم، وكتابنا قبل كتابكم، فنحن أولى بالله منكم. وقال المسلمون: نحن أولى بالله منكم، نبينا خاتم النبيين، وكتابنا يقضي على الكتب التي قبله. فأنزل الله: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. وأنزل: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا فأفلج الله حجة المسلمين على من ناوأهم من أهل الأديان. وروي عن السدي ومسروق والضحاك وأبي صالح وغيرهم، وروي أيضا عن ابن عباس من طريق العوفي. وروي عن ابن عباس من طريق العوفي، وفيه أنهم قالوا قال تخاصم أهل الأديان فقال أهل التوراة كتابنا خير الكتب ونبينا خير الأنبياء، وقال أهل الإنجيل مثل ذلك، وقال أهل الإسلام لا دين إلا الإسلام، وكتابنا نسخ كل كتاب ونبينا خاتم النبيين، وأمرتم وأمرنا أن نؤمن بكتابكم ونعمل بكتابنا، فقضى الله بينهم ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوء يجزى به. وخير بين الأديان، يعني ذكر خيرها وخير بين الأديان، فقال ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا إلى قوله واتخذ الله إبراهيم خليلا. وهناك أثر مثل هذا. وقال الأمير الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان لم يبين هنا شيئا من أمانيهم ولا من أماني أهل الكتاب، لكنه أشار إلى ذلك في مواضع أخرى، كقوله تعالى في أمان العرب وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين، وقوله عنهم إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين، وقال في أهل الكتاب وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم. وقال تعالى وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، ثم قال وهذا لا يعارض قول قتادة أنه المسلمون وأهل الكتاب، أن المسلمين وأهل الكتاب تفاخروا، وهو الذي سبق أن ذكرناه، قال لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فالحاصل أنه كان هناك مفاخرة أو تمني وأماني، فقال الله جل وعلا ليس بأمانيكم أيها المسلمون ولا بأماني أهل الكتاب وما يتمنونهم، فمن يعمل سوءا يجزى به، من يعمل سوءا يجزى به. وهذا كما قال جل وعلا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ولهذا لما سمع الصديق رضي الله عنه هذه الآية خاف رضي الله عنه، خاف. الحديث رواه الإمام أحمد والحاكم والبيهقي في السنن الكبرى وغيرهم بسند صحيح الشيخ الألباني. قال أبو بكر يا رسول الله كيف الصلاح بعد هذه الآية؟ ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوء يجزى به، فكل سوء عملناه جزينا به. يحسب حساب السوء، يعد ذنوبه رضي الله عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم غفر الله لك يا أبا بكر، ألست تمرض؟ ألست تنصب يعني تتعب؟ ألست تحزن؟ ألست تصيبك اللأواء شدة؟ قال بلى. قال فهو ما تجزون به، هذا ما تجزون به. ويدل عليه الحديث الآخر وهو أيضا في البخاري وغيره، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما يصيب المسلم من هم ولا غم ولا نصب وهو التعب ولا وصب وهو المرض إلا كفر الله به من خطاياه، حتى الشوكة والشكوى إلا كفر الله به من خطاياه. إذن من يعمل سوءا يجزى به، فما يصيبك الآن من الهم من الغم، حادث سيارة، بعض الأمور التي يضيق صدرك بها، هذا جزاء من الله، مجازاة على بعض الذنوب يكفرها عنك. وإلا كل بني آدم خطأ، ما في أحد ما يخطئ. فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. فالحمد لله على ذلك. ولهذا أيضا جاء في الحديث الآخر إذا أراد الله بعبده خيرا أصاب منه قبل موته، فيرجع إن شاء الله أن تكون هذه الجلطات التي تصيب بعض الناس وخاصة كبار السن أو السرطان وبعض الأمراض التي تصيبهم في آخر أعمارهم وتبقى معهم مدة ثم يأتيهم الأجل يرجى إن شاء الله أنها من دلائل الخير، وأن الله جل وعلا ابتلاهم بهذا ليكفر عنهم. إذا أراد الله بعبده خيرا أصاب منه قبل موته، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه حتى يوافي به. جاء في الحديث الآخر المؤمن فخامة الزرع تكفأه الريح دائما، والمنافق مثل شجرة الأرض لا تسقط إلا مرة واحدة، ولكن إذا سقطت لا تقوم. من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. الله المستعان، لا يجد له من دون الله وليا يتولاه ويدافع عنه ولا نصيرا يقوم بنصرته. إذن فعليه أن يحذر من فعل السوء وأن يكثر من التوبة والرجوع إلى الله جل وعلا، فإنه نعم المولى ونعم النصير. ثم قال ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. من يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، لا بد من الإيمان يا أخوان، لا بد من الإيمان، وإلا ما تقبل، ما يقبل العمل. لو عمل الصالحات الكافر ما تقبل منه، وهذا من الذكر والأنثى. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو من المؤمنين فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا، يدخلهم الله برحمته الجنة. كانت هذه الأعمال سبب من الأسباب، أدخلهم الله بها الجنة ولا يظلمون نقيرا. والنقير هو النقرة التي في ظهر النواة، ولا هذا المقدار يظلمون، لا يظلمهم الله شيئا من أعمالهم، إن الله لا يظلم الناس شيئا وما ربك بظلام للعبيد، بل يضاعف لهم الحسنات، من جاء بالحسنة فلهم عشر أمثالها جل وعلا. ثم قال ومن أحسن دينا، وهذا استفهام إنكاري يراد به النفي، ودينا تمييز، من أحسن أي شيء دينا، وتقدير الكلام لا أحد أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا. وأتحدى أن يكون هناك أحد أحسن منه دينا، هذا معنى الاستفهام، فلا أحد أحسن دينا ممن أسلم وجهه. معنى أسلم أي استسلم، المراد به الإخلاص، استسلم لله وانقاد له بالتوحيد والخلوص من الشرك، استسلام يدل على الإخلاص لله جل وعلا. وهو محسن، قالوا هذا يدل على الاتباع، وهو محسن في عمله أي متبع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذان هما شرط قبول العمل، الإخلاص والمتابعة، فلا بد من هذين الأمرين. وإذا كان الحديث تتحدث مع كفار غير مؤمنين تذكر شرطا ثالثا الذي في الآية السابقة أو قبل السابقة، وهو مؤمن في الآية السابقة، وهو مؤمن. الشروط ثلاثة: الإيمان والإخلاص والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. لكن إذا كان الكلام مع المسلمين المؤمنين الذين قد أسلموا فنص على الشرطين وهما الإخلاص والمتابعة. واتبع ملة إبراهيم حنيفا، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم أمر باتباع نبي الله إبراهيم، وذلك في غير ما آية، ومنها قوله جل وعلا في سورة الأنعام: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وأيضا قال جل وعلا: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا، لأن عمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم، وأتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. لهذا في بيان فضل إبراهيم، لكن في أمر النبي صلى الله عليه وسلم له جاء في عدة آيات في نفس الآية أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. نعم. فالحاصل أن الله عز وجل أمر نبينا باتباع إبراهيم ونحن أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فمن أسلم وجهه لله واتبع إبراهيم فهذا هو الذي ينجيه الله جل وعلا ويدخله الجنة، لأن إبراهيم أبو الأنبياء وكل نبي بعده الله بعده فهو على دينه وملته. يقول جل وعلا: ومن أحسن دينا، أي لا أحد أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله، وهذا المراد به الإخلاص، وهو محسن المراد به متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، واتبع ملة إبراهيم حنيفا، لأن ملة إبراهيم الحنيفية هي عبادة الله وحده لا شريك له وعدم الشرك، والحنيف هو المائل عن الشرك إلى التوحيد قصدا. واتخذ الله إبراهيم خليلا، هذا خبر من الله أن الله اتخذ إبراهيم خليلا، والخليل هو الذي تخللت قلبه مودة محبة الله بحيث لم يبقى فيه مكانا لأحد سواه، هذا هو الخليل. الخليل من تخللت محبة الله قلبه فلم يبقى في قلبه مكانا لسوى ربه. وقد اتخذ الله إبراهيم خليلا واتخذ نبينا صلى الله عليه وآله وسلم خليلا، ولهذا يقول العلماء إن أفضل الأنبياء نبينا صلى الله عليه وسلم، ثم إبراهيم، ثم موسى، ثم بقية أولي العزم. قال نعم، واتخذ الله إبراهيم خليلا، ولله ما في السماوات وما في الأرض، وكان الله بكل شيء محيطا. لله ما في السماوات وما في الأرض ملكا، خلقا وملكا وتدبيرا، فهو الملك ذو الملك العظيم، وهو المتصرف بما في السماوات والأرض، فهي كلها له خلقا وملكا وتدبيرا. وكان الله بكل شيء محيطا لعظمته سبحانه وتعالى، قد أحاط بكل شيء، كل ما في السماوات وما في الأرض وما بينها قد أحاط به، فله الحمد وله المن، ولهذا علمه نافذ في جميع ذلك، لا يخفى عليه خاف من عباده. ثم قال: ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن. الاستفتاء هو طلب الفتوى، وهو طلب السائل من المسؤول بيان الحكم الشرعي. الاستفتاء طلب الفتوى، وهو طلب السائل من المسؤول أن يبين له الحكم الشرعي. ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب، يعني يسألونك عن النساء، وسيأتي من هن النساء التي استفتوا فيهن، وقد سبق معنا شيء من الآيات وسيأتي في آخر السورة، خاصة آيات الفرائض. فيستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم، ما هنا معطوفة على لفظ الجلالة، وهذا من باب عطف، هذا معطوف على لفظ الجلالة. قل الله يفتيكم فيهن والذي يتلى عليكم يفتيكم فيهن، فما هو الذي يفتى علينا وما هو الذي يتلى عليكم؟ وما يتلى عليكم في الكتاب، في يتامى النساء التي لا تؤتونهن ما كتب لهن، مرت معنا الآية وشرحناها، وهي قوله جل وعلا: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث وربع، الآية. وذكرنا قول عائشة هناك، قالت: هو رغبة الرجل، أو هو نزلت في الرجل تكون عنده اليتيمة، يعجبه مالها وجمالها ويرغب في نكاحها من غير أن يقسط لها، فنهوا عن ذلك، فنزلت الآية: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى. إذن الله يفتينا، وما أنزله علينا في الكتاب من الآيات السابقة وآيات الفرائض، هذه كلها تفتينا في من؟ في يتامى النساء، يعني النساء اليتيمات، في يتامى النساء التي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن. وقد مر معنا سبن ذو الآية: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى. وفي بعض الروايات عن أم المؤمنين عائشة، وأنه بعد أن نزلت هذه الآية: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، استفتى الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن اليتيمات، فأنزل الله هذه الآية، يعني الحكم ما سبق أن بينته لكم. والمراد أنه أفتاهم بأن يتقوا الله ويعدلوا فيهن ويعطونهن مثل ما يعطون غيرهن، إذا رغب في نكاحها، وإذا لم يرغب في نكاحها يتركها تتزوج من غيره، وقد كانوا يمسكونها من أجل مالها، إما يتزوج بها ويأخذ مالها، وإن كان لا تعجبه لا يتزوج بها لكن يمنعها من الزواج حتى يكون المال له حتى تموت ويرثها. قل الله يفتيكم، نعم يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان، وأيضا يفتيكم في المستضعفين من الولدان، وأن تقوموا لليتامى بالقسط، وأيضا يفتيكم بأن تقوموا لليتامى بالقسط بالعدل. يقول ابن كثير المستضعفين من الولدان كانوا في الجاهلية لا يورثون الصغار ولا البنات، وذلك كقوله لا تؤتونهن ما كتب لهن، فنهى الله عن ذلك وبين لكل ذي سهم سهمه، فقال للذكر مثل حظ الأنثيين. وأن تقوموا اليتامى بالقسط، قال الطبري والذي أفتاهم في أمر المستضعفين من الولدان أن يؤتوهم حقوقهم من الميراث، لأنهم كانوا لا يورثون الصغار وأولاد الميت، فأمرهم أن يقسطوا فيهم ويعطوهم فرائضهم على ما قسم الله في كتابه، ويقصد قوله أن تقوموا اليتامى بالقسط بالعدل، وهو قسمة إعطاهم حقوقهم وفق ما أمر الله به. وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما، هذا حث على فعل الخير مطلقا، مهما تفعلوا من خير فإن الله به عليم وسيثيبكم عليه ويجازيكم. ثم قال وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا، والصلح خير. إن امرأة خافت من بعلها ظهرت منه بعض العلامات نشوزا، والنشوز الأصل فيه الترفع والتعالي وهو عدم إعطاء الحقوق، فرأت من زوجها استعلاء بنفسه إلى غيرها وأثرة عليها وارتفاعا عليها فلا يعطيها حقوقها، أو إعراضا رأته أعرض عنها، فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا. يقول ابن كثير، يقول تعالى مخبرا ومشرعا عن حال الزوجين في حال نفور الرجل عن المرأة، تارة في حال نفور الرجل عن المرأة، وتارة في حال اتفاقه معها، وتارة عند فراقه لها. فالحال الأولى إذا ما خافت المرأة من زوجها أن ينفر عنها أو يعرض عنها، فلها أن تسقط عنه حقها أو بعضه من نفقة أو كسوة أو مبيت أو غير ذلك من الحقوق عليه، وله أن يقبل ذلك منها، فلا جناح عليها في بذلها ذلك له، ولا عليه في قبوله منها. ولهذا قال فلا جناح عليهما أي الصالح بينهما صلحا. ثم قال والصلح خير أي من الفراق. يعني خلاص هذه الآية أن المرأة إذا رأت من زوجها نشوزا وإعراضا وترفعا خشية أنه يظلمها أو أنه لا يعطيها حقوقها أو أنه سيطلقها، هذا جاء في بعض الأثار عن بعض الصحابة أنه في الرجل لعله يعني تكبر عنده امرأته أو تكون دميمة أو يكرهه لأمر حصل منها أو لأمر من الأمور فيرغب في طلاقها، فتقول له لا تطلقني، أنا أتنازل مثلا عن المبيت، أتنازل عن النفقة مثلا، ولكن اتركني معك ومع أولادي، لا بأس بهذا. قال الله جل وعلا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا، ما دام اتفق على هذا وتراضيا. ثم قال والصلح خير، الصلح خير من الطلاق، يعني تبقى معه مع أولادها ولو كان ما يقسم لها بالمبيت أو ما ينفق عليها، خير لها من أن يطلقها وتفارق أولادها. إذا كما ذكرنا ليلة البارحة ينبغي الحرص على مسألة البقاء، بقاء عقد الزوجية، ولو تتنازل المرأة عن حقوق كثيرة وهو يتنازل عن حقوق كثيرة لكن يبقيان مع بعض هذا خير، والصلح خير. قال وأحضرت الأنفس الشح، هذا بيان من الله عز وجل أن الله جعل الشح حاضرا للنفوس. أحضرت الأنفس الشح، يعني جعل الله الشح حاضرا في نفوس الزوجين، قيل جعله حاضرا في نفس الزوجة خاصة، قاله بعض المفسرين، لأن لو كان عمرها 70 سنة أو 80 سنة إذا تزوج تقول تقسم لي بالمبيت، تغار تشح، والصواب أنه في نفوس الخلق كلهم. جعل الله الشح في نفوس الرجال والنساء، الأزواج وغير الأزواج. ولهذا انظر إذا اختلفت مع إنسان على قارورة صحة صار بينكم شد، قارورة الصحة دي كأنها قارورة ذهب ما تريد تتنازل، احضر الشح النفوس. ولهذا ينبغي الإنسان الذي يريد الإصلاح والتصالح أن يحذر من هذا الشح الذي في نفسه فيتنازل ولا يقول لا بس لماذا فعل كذا. احذرت الأنفس الشح، فانتبه لهذا الشح لئلا يطغى عليك أو يفسد الصلح. وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا، تحسنوا في عبادة الخالق، وقيل تحسنوا إلى أزواجكم فلا تطلقوهن أو تتركن لهن الحقوق، يعني ما تطلب منها أن تتنازل عن بعض حقوقها، فتحسن إليها تقسم لها وتنفق عليها حتى ولو كنت تكره منها شيئا. وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا، عليم ببواطن الأمور. وهذا حث منه جل وعلا للأزواج على أن يحسنوا إلى أزواجهم ولا يلجئوا أزواجهم إلى أن تسقط شيئا من حقها. ثم قال ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، لن تستطيعوا أن تعدلوا العدل التام، لأن هناك أمور يمكن أن يعدل بها الإنسان بل يجب، النفقة والكسوة والمبيت، لكن هناك أمور تتعلق بالقلب. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب عائشة أكثر من غيرها، ولما قسم بين نسائه قال اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك، وهو الحب. ولهذا قال العلماء يترتب على الحب القلب أمور، ينشط لهذه المرأة التي يحبها فيجامعها مثلا كل ليلة، يميل إليها محبة أنسا ولا يميل إلى الأخرى، هذه أمور ما يكلف. الحب وما يترتب عليه، حب القلب وما يترتب عليه من الجماع ونحوه. ولهذا قال ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، لو كنت حريص جدا، ولكن فلا تميلوا كل الميل، لا تميل في كل الأمور، أيضا تميل في الكسوة في النفقة في المبيت، لكن ميل القلب هذا أمر معفو عنه، فتذروها كالمعلقة. قال ابن عباس لا ذات زوج ولا مطلقة، فتذر هذه الزوجة مثل المعلقة، معلقة لا ذات زوج تأتيها حقوقها من زوجها، ولا مطلقة تذهب وتزوج بآخر. قال وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان بما تعمل فإن الله كان غفورا رحيما. وهذا حث أيضا للأزواج أن تصلحوا ما بينكم وبين زوجاتكم، وحث للزوج والزوجة، وتتقوا الله جل وعلا في جميع أموركم فإن الله كان غفورا رحيما. وهذا حث منهم للإصلاح فيما بينهم واتقاء الله، هي تعطيه حقوقه وهو يعطيها حقوقها، فإن الله كان غفورا يغفر الذنب رحيما بالخلق، ومن ذلك أن وفقهم للإصلاح فيما بينهم. قال وإن يتفرق يغني الله كلا من سعته، يتفرق الزوجان يطلقها فتفارقها أو تختلع منه، يغني الله كلا من سعته، لأن الله واسع عليم، يغني كل واحد منهم من سعته ورزقه وتيسيره، وكان الله واسعا حكيما، واسعا في صفاته، واسعا في رزقه جل وعلا، حكيما في كل شيء، حكيما في أقداره وأفعاله وأحكامه جل وعلا. ثم قال سبحانه وتعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، هذه مرة الآية، فلله ما في السماوات خلقا وملكا وتدبيرا، وهو المالك لها المتصرف بها جل وعلا، وما في الأرض كذلك. ثم قال ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وهم اليهود والنصارى وإياكم وأيضا وصيناكم أن اتقوا الله. ولهذا يقول العلماء هذه وصية الله للأولين والآخرين، وصية الله للأولين والآخرين هي الوصاية بالتقوى. ولهذا أحسن ما توصي أحد إذا قال لك وصني أوصني يا أخي قل اتق الله، اتق الله. بعض الناس يظن إذا قلت اتق الله يقول إيش مسوي أنا أتقى منك، لا يا أخي، هذه وصية الله للأولين والآخرين، لآخرين كما قال طلق بن حبيب أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وتترك معصية الله على نور من الله تخشى عقوبة الله، وهي أعظم ما يؤمر به ويوصى به أن اتقوا الله. وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض. إن تكفروا فلا تؤمنوا ولا تتقوا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض. أعاد من باب التأكيد وبيان عظم ملكه وغناه عن خلقه جل وعلا، فليس محتاجا إليهم. فإن لله ما في السماوات وما في الأرض، وكان الله غنيا حميدا، غنيا عن كل أحد، حميدا أي محمودا. قالوا حميد فعيل بمعنى مفعول، محمود فهو المحمود جل وعلا على كل حال، وهو المستحق للحمد والثناء جل وعلا. ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. أيضا أكد عموم ملكه، وأنكم أنتم وأزواجكم وأموالكم وكل ما في السماوات وما في الأرض لله ملكا وتدبيرا وخلقا وإيجادا، وكان الله على ذلك قديرا، لأنه لا يعجزه شيء وهو على كل شيء قدير، وإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. قال: من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة، وكان الله سميعا بصيرا. هذا حث من الله عز وجل على إرادة ثواب الآخرة. فمن الناس من يجاهد يريد الدنيا مثلا، أو يكون عمله يريد به الدنيا، فقال الله عز وجل: من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله. نعم إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين، وكان الله على ذلك قديرا. إن يشأ، والمشيئة أيها الإخوة، المشيئة مرادفة للإرادة الكونية، المشيئة مرادفة للإرادة الكونية، يعني إن يشأ يريد ذلك كونا يذهبكم أيها الناس، يفنيكم ويميتكم ويأتي بآخرين غيركم، وكان الله على ذلك قديرا. كان الله على ذلك قديرا لأنه لا يعجزه شيء. وقبل ذلك: ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. وكفى بالله وكيلا، قلنا إن الوكيل هو القائم على أمر، قائم على أمر وعلى شأنه. وكفى بالله وكيلا فنعم المولى ونعم الوكيل. وهذا فيه حث على التوكل عليه جل وعلا. ثم قال: من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة، وكان الله سميعا بصيرا. أي اطلبوا ثواب الدنيا والآخرة من الله، فهو المالك لثواب الدنيا والآخرة، فاطلبوه منه، وليكن همكم طلب ثواب الآخرة. ولا مانع أن يطلب الإنسان ثواب الدنيا بعد أن يكون هدفه ثواب الآخرة، كمن زكى يريد وجه الله والتقرب إليه وطاعته بهذه الزكاة، ويريد أيضا أن ينمي الله ماله، أو تصدق بصدقة يتقرب بها إلى الله ويريد أن يشفى بها من مرضه وما شابه ذلك. نبدأ لنقف، الإمام موجود والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد.